لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. نعوذ بالله. مصداق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مثل ضربه الله عز وجل لخاتمة السوء: رجل كان له من الأعمال الصالحة والخيرات وأنواع القربات، وأشد ما يكون احتياجا إلى ذلك قبيل الموت وفي كبر السن، إذ لا يعينه أحد ولا يهتم بشأنه أحد، إذ هو كذلك جاءت فتنة أذهبت ما كان من عمل صالح ومن ثمرات طيبة ومن خيرات كانت موجودة. جاءت الفتنة في اعتقاد أو عمل، أدت هذه الفتنة إلى احتراق ما سبق من خيراته وضياع كل ما معه، كمثل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى: مثل رجل كان له يعني جنة بستان وتجري من تحتها الأنهار تحت أشجارها وله فيها من كل الثمرات، ثم هو في كبره وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فلا يقوم أحد بشأنه. هذه الجنة، هذا البستان لا يستغني عنه، فأصابها إعصار. هذا مثل فتنة التي أصابت ذلك الإنسان، أعوذ بالله، في آخر عمره على كبره وضعف من تركهم خلفه، فاحترقت، ذهبت أعماله وحبطت بسوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيكون من أهلها، نعوذ بالله من ذلك. فسوء الخاتمة خطر عظيم. من ذا الذي يدري متى يموت وبأي أرض يموت وعلى أي حال يموت؟ فمن يأمل البلاء بعد إبراهيم إذ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ فإذا كان إبراهيم لا يأمل البلاء ويحتاج إلى الدعاء وإلى تثبيت الله أن لا يقع في هذا الأمر الجلي الواضح العظيم الذي أفنى عمره قضى شبابه في محاربته الشرك بالله وعبادة الأصنام، وهو يدعو الله أن ينجيه من عبادة الأوثان: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ سفيان الثوري يكون يبكي في مرضه الذي مات فيه فيقولون: أتجزع من الموت أو نحو ذلك، فقال: إنما أخاف سوء الخاتمة، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال إني أخشى أخشى أن ينزع مني التوحيد عند الموت. نعوذ بالله. فهذا الأمر في غاية الخطورة، أن يكون الإنسان يعمل عملا صالحا يقربه إلى الله، إذ حديث حتى ما يكون بينه وبينها أي الجنة إلا ذراع، يدل أنه اقترب من الجنة، ولو كان مرائيا من البداية لما اقترب من الجنة، ولكن كان هناك مرض خفي باطن ولو في مثاقيل الذر، وكان يهمله وانتشر في القلب، فجاءت لحظة الامتحان، لحظة محنة وفتنة، فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من ذلك. فظهرت أمراض إبليس عندما ابتلي بعد طول عبادة، والله أعلم بما في نفسه، ولذلك كان في الملأ الأعلى فعلا، لكن المرض الخفي تفاقم فجأة ونمى بكثرة، فكان ضياعا على صاحبه، نسأل الله العافية، كان هلاكا وضياعا لما سبق من أعمال صاحبه، نسأل الله العافية. لو قدمت لقمة وجدتها، ولكن يؤذيك الشراهة. الشراهة والشره أن يكون الإنسان شديد الحرص على الطعام والشراب واللذات، يقول لو قدمت لقمة وجدتها، تقديم هذه اللقمة بمعنى الله أعلم وأعلم أنك تصدقت بها، كما تصدقت عائشة رضي الله عنها بتمرة على مسكينة فقسمتها بين ابنتيها باثنتين، تعجبت لها عائشة رضي الله عنها. فلو أنك ناولت مسكينا لقمة فقد قدمت هذه اللقمة، وجدتها عند الله سبحانه وتعالى، وأثابك عليها، وربما كانت سببا لدخولك الجنة. ويؤذيك الشرع بمعنى أنك إذا كنت حريصا على أن تأكل من هذا وتأكل من هذا وتأخذ من هذا وتلبس هذا، والإنسان شهواته لا تتوقف، يحرص على كل اللذات، وكلما انتقل من واحدة رأى غيرها خيرا منها فيقول أنا أريد هذه، كلما يجيب موبايل يلاقي موبايل أحسن منه، كلما يلبس بدلة يلاقي بدلة أحسن منه، كلما يلاقي أكل يقول لك لا بس نجيب الدليفري الثاني ده أحسن منه، كلما يجيب عربية إلى عربية أحسن منها، ويظل على ذلك ولا يتوقف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يطلب الكفاية، فإذا حصلت طلب المزيد، والمزيد يجعله يتطلع دائما إلى ما هو أعلى ولا يرضى بحاله أبدا. فهذا الشرح شدة الرغبة فيما ليس في يده. كم جاء الثواب يسعى إليك، فوقف للباب فرده بواب سوف ولعل وعسى. كم جاء الثواب يسعى إليك، خواطر طاعات هممت بها وعرضت عليك وكان أمامك أن تفعل، والفرصة مواتية لهذه الطاعة، ولكنك سوفت. يشبه الثواب برجل وقف ببابك، ولكن أنت تطرده عن طريق بواب سوف أفعل غدا، سوف أفعل آخر الليل، سوف أفعل بعد الاستيقاظ، سوف أبدأ من غد في المواظبة على الطاعات، سوف أبدأ بعد ذلك في الصيام، سوف أنفق، لعلي إذا تأخرت قليلا كان ذلك أعون لي على الخير، عسى أن أفعل بعد حين. كل ذلك تسويف، المقصود التسويف. شجرة تضرب بالقلب في جذورها، والتسويف يمنع اقتلاعها، وهي تضرب بجذورها أكثر وأنت تضعف، ساعدك يضعف، همتك تضعف، تعودك على ولود الشجرة يزداد، كما يتعود الكثيرون على الطاعة فيزداد. فإذا تعود الإنسان على أمر صعب عليه أن يفارقه، من تعود على ترك الطاعة شقت عليه جدا، من تعود عليها هانت بإذن الله وتيسرت له بتوفيقه. فالتسويف أنت تضعف والشجرة تضرب بجذورها، أنت تريد اقتلاعها سوف تعجز عن ذلك. إياك والتسويف، بادر بالخير، افتح الباب للثواب، لا تفرط في شيء لا حلك من الخير. يقول: كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد وهوى مستيقظ وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عميها في سكرته، سابحا في لدة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه، ذكر الناس فاكهته وقوده، وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره، لا كان من لسواك فيه بقية يرد السبيل بها إليه العذل. المقصود من هذه الفقرة أو هذه الجملة استعراض جملة أمراض خطيرة، إذا استمرت معك لم تفلح، فلا بد أن تعالجها واحدا واحدا، وإلا أضاعتك وأفقدتك الفلاح والنجاح. الواحد منها مدمر، من هذه الأمراض احذر منها واحدا واحدا، وبادر لعلاج هذا المرض، إذا اجتمعت فالهلاك محقق. إيمان ناقص، نقص الإيمان، نقص الإيمان بنقص العلم، رحمك الله، نقص الإيمان بنقص العمل، نقص الإيمان بنقص أعمال القلوب، رحمك الله، نقص الإيمان بفعل المعاصي والمحرمات، نقص الإيمان بسبب ترك الواجبات والمستحبات. الإيمان قول وعمل، تريد أن تزيد الإيمان، زد من جنود الإيمان، أنت مزكوم، شفاك الله فيك. الإيمان قول وعمل، كيف تعالج الإيمان الناقص؟ تعالجه بالعلم، لأن الجاهل لا شك يجهل كثيرا من أصول الإيمان وفروعه، ويجهل كثيرا من مسائله، فيعتقد الاعتقادات الباطلة والخرافات والخزعبلات والبدع الضلالات نتيجة قلة علمه. لو علم أدلة الدين كتابا وسنة كان ذلك أعون على زيادة إيمانه، كلما علم آمن وصدق واتبع. وكذلك يعالج نقص الإيمان بالاهتمام بأحوال القلب، فلا بد أن يداوي أمراضه، ولا بد أن يحصل أعماله، لا بد أن يداوي الكبر بالتواضع، لا بد أن يداوي العجب بالنفس بتذكر عيوبها والتأمل في هذه العيوب كثيرة، لا بد أن يعالج الرياء بتذكر موقفه بين يدي الله والناس جميعا، كل مشغول بنفسه لا يلتفت إليك طرفة عين ولا يملك لك نفعا ولا ضرا. يداوي السمعة، الفرح بكلام الناس عليك، ماذا نفع كلام الناس من ماتوا منذ عشرات السنين، ممن كانوا ملء السمع والبصر كما يقال. تداوي مرض الحسد النظر إلى قسم الله سبحانه وتعالى لأرزاق الخلق وعطاياه لهم، وأنك إن حسدت وتمنيت تغيير الواقع وتغيير النية فأنت في الحقيقة معترض على الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل الأمراض لا بد من معالجتها. تزيد الإيمان بمعالجة هذه الأمراض والتخلص منها، لا أن تتركها تستشري في القلب حتى تدمره. تجتهد في تحصيل أعمال القلوب بحب الله سبحانه وتعالى، بأن تتذكر نعمه وتتذكر جلاله وجماله وكمال أسمائه وصفاته، فلا بد أن تحبه. تحيي قلبك بالخوف من الله، بأن تتذكر وعيده والوقوف بين يديه، مقامه ووعيده. إذا تذكرتهما خفت الله سبحانه وتعالى. ولا بد تحيي قلبك بالتوكل على الله والاستعانة به، والاستعانة به في مواجهة كل ما تجد من مشاق وأمور صعبة، وتجد ما تستعين به بالله سبحانه وتعالى على كل ما تجد من أمور، تفتقر إلى الله وتستغني به عمن سواه، وتتفكر أثناء وتتدبر أثناء الذكر والتلاوة فيحصل لك الإخبات والسكينة والطمأنينة. تبحث عن أعمال القلوب وتأتي بها، ثم تكمل الإيمان باللسان بذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والصلاة، فإن معظمها عبادة قولية إضافة إلى البدنية. وكذلك تكمل إيمانك بالصيام والنفقة والزكاة والحج والعمرة والعدل بين الناس والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى ذوي الأرحام وإلى الجيران، فهذا كله مما يزيد الإيمان. أمل زائد، قال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يكبر الإنسان ويشيب ويظل الأمل في قلبه شابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خط خطا مربعا وخط خطا خارجا منه في وسطه، في وسطه إلى الخارج، وعلى جانبي هذا الخط خط خطوطا صغارا، فقال هذا الإنسان هذا المربع وهذا الإنسان هذا أجله قد أحاط به. الإنسان أجله محيط به، والذي خط الخط الذي في الوسط الخارج هذا أمله، أمله دايما أكثر من إيه؟ من أجله، أجله محدد وهو أمله طالع بره. يبقى عنده 90 سنة 80 سنة، طب خلينا في القريب 50 و60، وهو عمال يقول هعمل وهعمل وهجوز احفادي واشوف ولادهم كمان، وهو لسه ايه ابنه عنده لسه صغير، وهيبني كذا ويعمل كذا، يظل مؤملا. نسأل الله العافية. فالانسان يكون امله في الطاعة، الخطط الصغار خطوط الصغار هذه الأعراض، إن فاته أو أخطأه واحد نهشه الآخر لغاية ما يأتي الذي مع الأجل، يقعد يحصل له حاجات حاجات حاجات لغاية ما يجي واحد من الخطوط الصغار دي على الإيه؟ على الأجل، يقوم ينتهي ذلك ينتهي أجل الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من طول الأمل، ذلك المرض الخطير الأمل الزائد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، أماني المغفرة من الأمل الزائد، أماني السبق إلى أعلى المنازل وهو في أسفل الأعمال، وهذا خطر عظيم على الكثيرين، يتوهم أنه في أعلى المنازل بسبب كثرة انشغاله بواقعه الذي يعيش فيه وأحلامه البعيدة دون أن يدرك حقيقة وزن نفسه. لا يزن نفسه الميزان العادل ولا يفتش عن عيوبه، فيرى كمالات وهمية من جنس كما وأوهام إبليس أنا خير منه، وقال يعني ومثل يعني فعل قاتل أخيه ابن آدم القاتل حين يعني حسد أخاه لماذا قبل الله منك ولم يقبل مني، قال لأقتلنك، ذلك أنه رأى نفسه أقوى وأكمل وأنه ظلم حين لم يقبل منه. هذا خطر عظيم. الأمل الزائد سببه الغرور، الاغترار بالدنيا وعدم الاتعاظ بالآخرين ممن سبقونا وسلف ومضى، الذين مضوا قبل ذلك كانت الدنيا بين أيديهم ثم ذهبت. هل يفكر الإنسان في الموت القريب؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد موقوفا ومرفوعا من كلام ابن عمر ومرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بمعنى أن الإنسان يعد نفسه للرحيل قريبا، آخر كل يوم كأنه آخر فرصة أمامه ليبذل كل ما في وسعه. نسأل الله العافية. مرض ثالث يقول: كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد؟ إيه ده مرض القلب، لأن أطباء أمراض القلوب قلة يزدادون قلة، كانوا قلة عبر الزمان ويزدادون قلة مع ازدياد الفتن. الذي ينظر في الأعراض الخارجية فيدرك وجود المرض ليس يدعي علم البواطن، ولكنه ناصح شفيق يريد شفاء أمراض من حوله ممن يريد نصيحته، ليس يعني يطلع على الباطن، ولكنه خبير بالأعراض الخارجية كالطبيب تماما. هذا أصبح من أندر الندرة، وأكثر الناس لا يحبون الناصحين ولا يقبلون أن يأخذوا العلاج، بل ولا يفكرون في العلاج. وإذا تكلم طبيب معهم قالوا: أنت تتهم بواطننا وأنت تفتش في البواطن وليس ذلك لك، وخليك في نفسك واهتم بشأنك ونحو ذلك، فيفقد الطبيب، فضلا أن يكون مكان بأسره وبلد بل إقليم بل بلاد كثيرة ليس فيها طبيب. انتشرت البدع والضلالات وصار الأطباء هم أشد المرضى مرضا، ينتسبون إلى العلم والدين وهم ينشرون أمراض القلوب في الجهالات والضلالات والبدع والأمراض القلبية التي دفعتهم إلى تلك البدع والأهواء. وإنما أمراض قلوبهم التي يكتشفها أكثر الناس أكثر من يحيط بهم إلا أنفسهم، ومن يعجبون بهم ويضلون بسببهم. نسأل الله العافية. ثم مرض لا طبيب له، أمراض القلوب أكثر الناس لا يبحثون عن علاجها، والألم جعلهم يدخلون في غيبوبة، العقل قد نام ودخل في غمرة وسكرة، فلا يشعر بالألم. الألم نعمة، الألم الظاهر نعمة، لأنك إذا تألمت بحثت عن العلاج. في الطب عندنا من الحاجات الخطيرة في أول أمراض السرطان ما يوجعش، لو وجع نطمن نقول ده مش سرطان. لو الأمراض ما يوجعش في البداية، وبعد كده يوجع وجع رهيب بعد أن يكون قد وصل إلى المقتل، نسأل الله العافية. فإذا كان الإنسان نفسه لا يبحث عن الطبيب، ولو بحث لم يجد، بل وجد من هو أشد مرضا والعياذ بالله. أهل البدع دائما وأهل الأهواء هم أشد خطرا على الإنسان من المرض نفسه. ثم لا عائد له يصبره، محدش بيروح يزوره عشان المرض ده. فلان مريض الناس بيسأل عليه، وفلان مريض القلب محدش بيقول له انت فين، ولا حد بيقول له شفاك الله وعافاك، ولا حد بيدور عليه، لان هو مريض القلب ده اصعب مرض. يبقى العلاج بتاع هذا هو الاهتمام بمعالجة امراض القلب واصلاح النفس من الداخل، وكذلك فيما بيننا كمجموع التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتذكير الدائم بخطر أمراض القلوب، نسأل الله العافية. هوى مستيقظ وعقل راقد، اشتعال الهوى. الهوى هو المستيقظ الذي يروح ويجي يبحث عن ما يريد أن يتناوله، مال، جنس، سلطة، رياسة، وجاه وشهرة، تسلط على الناس، حب ظهور، رياء وسمعة، نسأل الله العافية. أنواع الأهواء البهيمية والشيطانية إذا استيقظت ولم تنم طلبت ما تريد، تحركت تحركا شديدا، فصارت هي الدافع الذي يحرك الإنسان. اجعل الأهواء نائمة، اجعل الهوى ليس نشيطا، اجعله كسولا، لا يلزم أن يزول بالكلية ولكن يضعف حتى يقوى القلب. لذلك العقل راقد، العقل هو النائم، العواطف متحكمة والعقول غائبة، لا يتصرف الإنسان بعقله في حياته، وأهواؤه هي التي تحركه، نسأل الله العافية. لا بد من استيقاظ العقل، والعقل قلب المؤمن لأنه يعقل، له قلوب لا يعقلون بها، لا يفقهون بها. فالعقل في قلب الإنسان يدرك الحقائق ويكون محلا للمعرفة والإيمان، وهو محل أنواع العبادة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما القلب الراقد والذي زاد الأمر في غمرة تغمره، العقل أصبح مغمورا في الشهوات، ليس مستيقظا سهل الإيقاظ. الذي هو نائم إذا جئت توقظه استيقظ، لكن المغمور تحت غطاء الشهوات، لو في موضوع النوم يعني شبهته بالإيه؟ بالذي عليه أغطية كثيرة، أو أسوأ من ذلك لو أنه يعني يوشك أن يموت في غيبوبة. ساهيا في غمرته العقل والقلب يكون مغمورا حول يعني راقدا تحت الشهوات مغمورا فيها، فلا يستيقظ، عنده غيبوبة كما ذكرنا، عميها في سكرته، يعني لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. السكرة تسكر العقل، تذهبه، يعمه، يضل، لا يدري شيئا. محل المعرفة والإيمان والمحبة والخوف من الله والتوكل عليه أصبح في سكرة مغلقا لا يفكر في شيء، ضالا منحرفا، إذا طلب طلب الانحراف، سابحا في لدة جهله، يسبح في ماذا؟ في الجهل. لذلك علاج هذا العلم، علاج السكرة اليقظة للمستقبل الآتي، للموت وما بعد، للثواب والجزاء والحساب، الغمرة، التخلص من غمرات الشهوات، حتى تصبح الشهوات هي كالملح للإنسان، ليست أنها المسيطرة عليه. علامات الرقود والغمرة والسكرة والجهل هو أن يكون مستوحشا من ربه، نعوذ بالله. إذا ذكر الله اشمأز قلبه، لم يجد راحة، يجد وحشة، نعوذ بالله، يجد ضيقا في قلبه، يجد نفسه غير مقبلة على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى الأنس به عز وجل، وعلى أن يجلس وحيدا يذكره سبحانه وتعالى، بل مستأنس بالخلق، يريد أن يقضي وقته كله مع الناس، يتمنى المؤمن لحظات يخلو فيها بنفسه ليذكر ربه سبحانه وتعالى ويعبده، كتلك التي كان يعتكف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كأربعين ليلة التي عكف موسى فيها على ذكر الله سبحانه وتعالى، يصوم النهار ويقوم الليل حتى اكتمل ميقات ربه 40 ليلة، يحتاج المؤمن لذلك. وأما الجاهل الذي في غمرة، الذي في سكرة، فأهم شيء عنده الأصحاب، يقضي عمره كله فيما كان ولم يزل في أماكن الأنس بالأصحاب، على المقاهي. أول امبارح وأنا معدي كده راجعين من الدرس، بعد عدد القهاوي في شارع شركة البلاستيك ده، لقينا 10 قهاوي في مسافة ما تجيش 300 متر 400 متر، 9 منهم في 100 9 قهوة ورا بعض كده في 100. ليه؟ طب الناس تعمل ايه؟ طب روح شوف سان ستيفانو كده وكارفور والمولات اللي هناك، تلاقي بشر لا يحصون كثرة من جميع الاعمار. طب الناس راح تعمل ايه؟ هي قضية ايه؟ مستأنسا بخلقه، ان الناس اصلا عايز يأنس باللي زيه اللي حواليه، يقول لك قاعد مع يقعد طول النهار والليل مع مين؟ مع اصحابه ومع صحباتها، واللي يفك من كده تلاقي الفيس والايه والواتس بالساعات الطويلة، ياخد كتاب على بعضه يقراه ما يعرفش يقرا، يقول لك انا قريت لو قرا 5 ساعات يبقى كتير، لو قرا كتاب على بعضه لا يكاد يجد اصلا حد يقرا كتاب دلوقتي، الناس ان حد يقرا كتاب من اوله لاخره ولا يقعد يفلي فيه مثلا كده ولا يذاكره ولا باي طريقة كانت، لا اصبح خلاص هو عايز مقطع، المقاطع اللي بيحطوها دي ده كويس، يحطوا المقطع مثلا في حتة حلوة في خطبة ولا حاجة، لكن غير ما يتعلم ولا نقعد يذكر ربنا ولا يعبده وحده، يعني مستأنس بالناس. التواصل الاجتماعي ده ضيع الدنيا، فضلا بقى ان هو لما يروحوا بقى ايه، طب شوفوا كده مجمع النظري ولا مجمع، ما تلاقي الصبيان والبنات قاعدين يعملوا ايه، ولا بيحضروا محاضرات ولا غيره، قاعدين فين؟ في الساحة. ده حاجة معروفة تماما، يعني الدنيا كلها عارفة ان العيال فاضية وعمالين يحضروا اقعدوا على الكافيتيريا وقعدوا ورا الكلية واقفين في الزحمة دي او جوه في ساحات الكليات، ولا في حاجة. الموظفين طيب ولا بيعملوا حاجة، قاعدين يضيعوا عمرهم، نسأل الله العفو والعافية. طب وبعدين لما يروحوا محدش بيقعد في البيت، قاعدين في التلفزيون قدام التلفزيون، يا اما كل واحد قاعد في بتاعة التواصل بتاعه، يا بيروح يمشي كل واحد عايز يقعد، ما يقعدوش مع بعض، حتى العيلة الواحدة ما تقعدش مع بعض، فضلا ان هو يقعد مع نفسه كده مع ربنا، علامات رقبة ركود القلب أن يكون مستوحشا من ربه مستأنسا من خلقه. مستوحش من ربه يعني يشعر بالوحشة لو قاعد يذكر الله منفردا. الطعال بتاعته عمرها ما تيجي إلا مع إيه؟ مع الناس. ما يعرفش يزق لوحده أبدا، ما يعرفش يقوم لوحده. وإن كان كثير من الناس يحتاج إلى من يدفعه طبعا، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، لكن مش هو ده القلب المستيقظ، ده ليس القلب اللي بيبدأ، ده المقبل على الله اللي عايز يفتتح الطريق. لكن القلب الذي اكتمل نموه، الذي اكتملت طاعته وعمل أنواع الخيرات، هذا الذي يأنس بالله ويجدها فرصة أن يجد نفسه يعني يمكنه أن يذكر الله منفردا. وهو المؤمن القوي الإيمان ده القلب حي يستوحش من الخلق، يبقى أصلا متضايق أنه قاعد مع الناس الذين لا يعينونه على طاعة الله. ذكر الناس فاكهته وقوته، ان هو احوال فلان واحوال علان والحادثه الفلانيه والوضع الفلاني والاوضاع السياسيه والاوضاع الرياضيه والاوضاع الاجتماعيه واخبار الحوادث والمشاكل والخناقات. وذكر الله حبسه وموته، اول ما يبدا يزهق لو تقول له شغل له قران يقول لك احنا في ميتم ولا ايه، ولا هو كأن القرآن للإيه؟ للموت فقط. لله منه جزء يسير في ظاهره، الطاعات الظاهرة اللي بيأديها، وقلبه ويقينه لغير مشغول، يقينه توكله وطلبه كل ذلك لغيره. يقول لا كان من لسواك خضر، يعني يخاطب ربه عز وجل، لا كان يعني لا وجد يعني يروح يموت، من لسواك فيه بقية، من في قلبه جزء لغير الله. طب ما بقى انه هو يكون كله لغير الله الا يسيرا، يرد السبيل بها اليه العذل، لو في بقية لغير الله سوف يقع اللوم عليك لان الله اغنى الشرك عن الشرك. كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهو مستيقظ وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عميها في سكرته، سابحا في لدة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه. ذكر الله فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه، ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته. لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره. لا كان من لسواك فيه بقية، يرد السبيل بها إليه العذل، نسأل الله العافية. اللهم اشفنا وأصلح شأننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.